تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ما هي غايتنا يا أخوتي الكرام؟ غايتنا ما هي؟ أليس ترضى الله دخول الجنة؟ كلنا رجال نساء صغار كبار، هذه الغاية العظمى. قبل قليل قرأ الإمام في سورة مريم: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من؟ من أقام الدولة الإسلامية؟ من أصلح الناس على يديه؟ لا، لأن هذا ليس لك. قد لا تقوم دولة ولا يصلح الناس على يديك ولا يصلح حتى أولادك، ما تدري. لكن ماذا قال الله؟ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. سبحان الله، من كان تقيا فقط، لم يربطها بالنتائج ولا بإقامة الدولة ولا بصلاح الناس ولا صلاح الأولاد ولا الأزواج. لأن كما قلت في حلقة ماضية، يقول جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. ولما بيّن الله جل وعلا قال: إنك بيناك المستهزئين، ثم بيّن سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يضيق صدره بما يقولون، ماذا قال؟ قال: جاهدهم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. العلاج الحل فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. لاحظوا سبحان الله هذه اللفتات العجيبة في كتاب الله جل وعلا.